القرآن جاء لا يرجع عن في العرب الله جاء القرآن جاء بلا يرجع. نعم هداية الخلق هو هدية من السماء إلى الأرض وهو عجز. إذا من أراد تحقيق أسباب الهداية فعليه بعد ذلك القرآن مع السيد فقد كان الأول عرض فقد أعرف حاجة بسائل أن نحن نزلنا فيه التدريب تعليم but it الرواية الرواية النقل. لكن لما جاء عبد التدبير بدأ عبد التدبير كان هناك إجابات التسجيل شعر بالحجاج في الوقت سوفيان وعيانة دور كلهم وكما تطيع إلى الجماعة أحسن مني في القرن الثاني وعنده شعر بالحجاج كان قبل هذا القرن الثاني عن شخصنا كثير وعنده الجماعة فستكون من جعل أقوال المحابة والتدعين وهم معناش القرن الثاني ثم جاء الجنين الصبر يشير المفسرين الذي مات سنة 2010 خاصة في الحق الثاني معروف تفسير الجنين الصبر معروف تفسير لكن حاجة لكن كلام عظيم على لكن هل بعد ذلك أساس المفسر يعني تأثير في علوم القرآن كان يملك لك تأثير في علوم القرآن فوجدنا مثلا علي بن إبراهيم هذا النزول ودليل كل مجهود يمكن المجهود شئت المجهود ثم على بعض وقليلة السلعة الوحيدة والمبنية ثم تتبع الشبهات عن هذا الباب. الورد في نزول القرآن وفي الوحي وفي الشبهات جاء التعبير لناس في القرآن وما يتطور منها مثلا يمكن أن القرآن سلام القرآن والسنة الحقيقة إحنا نقول اللغة يطلق ويراد به أمر إلى الآن لما شيء يجلس يجلس ويشير في المكان فالناس إذا أردت أن أتكلم عن الناس نحن نقول نعم معنا نقول الأول جاء التعبير لناس نازلة وأنزلة وأنزلناه من السلف لأن القرآن يعني يهدي الأصل هذا صحيح إن هذا القرآن أنزل على سبعة أعوام وبالحق أنزلناه وبالحق نزل والقرآن فأصابناه وأصابناه وأعملناه على الأرض ولا نزلناه تنزيلا لكن يهدي نزل القرآن فكما قلنا يدل على نزول القرآن وأنه نزل وفي إلينا كما عرفت البشر الكلام لكن ما في النزول هذا النزول في استخدام اللغه يطلق ويراد فيه كما قلنا اولا اللغه كامله ونحن نزل الاشياء المدينه يعني اهل المدينه طيب بعد ذلك يطلق من الطلق ايضا الانهيار من شيء عالي الى شيء اكثر الانهيار من العلوم وفي القرآن أنزل من السماء ولئن أنزل من السماء فأنزل من السماء لأن الناس من السماء يتنزل من السماء العلم مع هو الله يقول أن الإنسان ربي يدل في مكان ماذا سبيل كثير حال المجيء الرب لماذا كان يؤمن أن الإنسان يطلق على الشجار شجار الشمس من أعلى إلى أسفل معنى الخلود ومعنى الاحتضاء والمكان العالي الى المكان حقيقه ان كلا هذين المعنيين لا يجب كما تقول في انزال الله تعالى المعنى اللغوي معنى عالم المعنى اللغوي ان يجب يشعر بالمعنى اللغوي ومعنى الاصطلاحي تدل على اثناء الخطاب الاعلامي لما تعرف اعراض التفسير في لغه الوداع اعراض الجمع اعراض التوحيد سواء اي شيء ولا لغه الوداع المعنى الاصطلاحي معنى عالم اما المعنى الاصطلاحي معنى خاص اذا اطلاق القران او اطلاق النزول على معنى السلوك أو إطلاق النزول على معنى الإصدار من شيء حاد إلى شيء أكثر لا ريب أن هذين إلى هذين المعنيين لا يتفقون في من القرآن ولا في من القرآن الله لا في من البيع على ولا في من عبد القرآن ولا في من القرآن الله لما ينزل إليه المعنيين التسبيح في مكان والقرآن يتجسد حتى يحل في مكان او ينحدر في العلوم الى كتبه فهو احد اردنا فيه صفه قليله اذا في حاجه الى اطلاق المجال كله حتى يوم لحاجه تجيب نفس المجال كله والمجال ده موافق ولم تفتح لكن معنى المجال في القران هو الاحلام في جميع الاطلاقات بمعنى الناس احلام ويتوضح جدا ان الواحد عندما يكلم مرض عن حوادث الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان يطلب الواحد منه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل ما له حلم اذا المعنى المجازي هو مجاز واسع وفسيح والمعنى المجازي في ذلك القرآن هو الألف في جميع الطبقات. أما على أن مراد القرآن صفة فإنه الإعلام بواسطة ما يزول من النقوش بالنسبة لإنسانه في الأرض المحفوظ ومن بيت العزة من الثلاث الدنيا لأن عارفين أن المسيح كان عن ثلاث دولات وأنزل ثلاث دولات هذا في اللوح المحفوظ فالمسيح كان جيدا بكلمة المحفوظ جاب اللوح المحفوظ كثير عمر أول نجوم هذا اللوح المحفوظ بعد إلى ماذا سنفع المحفوظ إلى من هذا في نبات الدنيا هذا موجود في نبات الدنيا وضع في القرآن ثم بعد هذا فالإنسان من ريش على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم وهنا هناك تنزلات من الحبيب ثلاث تنزلات الأول نبات من المحفوظ ثاني نبات من المحفوظ إلى بيت العزة في نبات الدنيا بمعنى نزل على قلب الحبيب صلى من بيت العزة على بلاد 23 سنة مدة الإسلام وبواسطة ما يدل عليه من الأسباب الحقيقية بالنسبة للإنسان على القلب النبي والعلاقة بين المعنى الحقيقي والجدية الوجود لأن الإنسان شيء إلى شيء يستلزم إعلام فالمشيء نزل هذا يستلزم إعلام مثل ما كان به يحرص على أن يبذل جبريل نقاط أن يتفرد منه شيء فتنظره رب العالمين لا تحرك به بسببه ولا تعمل القرآن من قبل أن يوحى إلى التوحد أيات كثيرة فيها قصة الناس في الحديث صلى الله عليه وسلم طيب وأمن الحديث بأن النزول مطاوع في الذات كما قلنا كما يجب التجول في أحيانا يجب في نظيره ثم وجود الإنسان بالإعلام فاتفقنا على أن ثلاثة من المعنى اللغوي اللي هو الاختيار أو نزول العلوم إلى المعنى الذي هو الإعلام ولذلك لما نيجي نعرف الوحي إعلام النبي في خفاء وكأنه وإلى تسمية الإنسان بالإعلام على نوعين هو الأقرب والأوفق بالمقام ازاي؟ نزهنا الله عز وجل عن التنسيق عن السلوك في مكان وهكذا وذهبنا الى حديث واحد الذي يراد به الاعلام لانه هو الاقرب والاوفق الى هذا المقام ينزه الله تعالى عن المشركين عن التنسيق عن ففي صلاه رسول الله المقيم ولكن الحرورية المكفهة والمجتمة الحرورية والمسفحة والمجتمة جعل الله يشيء في مكان شبه الله بالحوالي وكذلك العرب والشوية فيها شبه الله بالحوالي وهذا كله يتلامى مع قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونحن نقول في هذا إلى أن نعرف الإنسان اللغوي هو الإعلام وليس الانحدار لانه فقط الحديث مع المجال وليس الانحدار للعلوم او العلوم في مكان ثانيا طبعا يمكنني واحد ان تعلم الكلام تعلم دلاله واجهاد احنا قلنا هو الاعلام التعلم الكلام تعلم دلاله واجهاد ولا غير ان القران كلام فتأويل إنسان بالإعلام رجوع إلى ما هو متعلق أو مثلا معقول تعلقه ومسموح تحققه هو القرآن الغرض من إيه؟ الغرض من نزول القرآن كيف الغرض هداية الهداية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ولذلك الله ألف بحاجة إلى الوحي وإلى الشرع أكثر من حاجته إلى الله والرسول. الناس بحاجتهم إلى الشرع أكثر من حاجتهم إلى المال والأوامر. وإذا رجعنا أن المراد بالإنسان الإعلام لماذا؟ لأن المرء هو أحق الغرض من نزول القرآن معلوم من تعلمه هو من تعلمه التحقق به هو القرآن الكريم. الغرض من التحقق بالقرآن الكريم ايه المعلوم من القرآن؟ المعلوم انه اعلام، اعلام الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمة. ولذلك حضرتنا من الإقرار يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا نبيل الفرق أمين على قلب والقرآن يلتع على جيس على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي آية ثانية يقول لك أنت إليك، آية ثالثة يقول لك أنزلنا عليك. والقرآن نزل مرة بالتحليل إلى النبي ليوازن الأمة، فمرة أخرى أنزلنا عليك والمراد به الأمة، ومرة أخرى أنزلنا إليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المصطفى النار هو النبي، تتلقى الوحي ويوزنه بعد ذلك إلى الأمة. وإذا نرى أن آية البقرة وآية آل عمران في تعبير مرة أنزلنا إليك ومرة أنزلنا عليك، فأنزلنا إليك المقصود النبي وأنزلنا على كل الأمة المقصود الأمة. ثانيا المقصود من ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ وفي سماء الدنيا وفي قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو إعداد الخلق في العالمين العالمين العلوي والجسدي. ما كبير ان الروح مكتوب على قلب الانسان لا، فاذا الغرض عشان تتاكد على تحقيق المعنى اللغوي وهو مجال الحمد لله معنى اللغه المجال هو الاعلام، ان المقصود من كل هذا في الغرش واحد ومن سماء الدنيا زي ما كنت علمت وعلى كم او ما هي ثلاثه ثلاثه وكان في كلام سؤالي. وإذا المقصود من كل القرآن هي في الغرش ثم في سماء الدنيا ثم على قلب الكريم هو كان الخلق في العالمين عالم البشر وعالم الملائكة. لماذا؟ لأنه من الملك المحفوظ إلى الملائكة في سماء الدنيا كان يمر بالأهل في كل السماء يعرف إيه ده ونادي على النبي فإن عن المؤمنين ونادي الأمة أن يرسل فيها كتاب يقوم بالدين صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف أهل كل الزمان القرآن على من سينزل من الأنبياء وإلى من سيجمع هو إعلان الخلق في العالمين العلوي والسفلي بما شاء الله إلى البشر على هذا الحق. ثالثا نؤكد أو نؤكد أن المراد الإنزال هو إعلام، أما تفسير الإنزال للإعلام يلتزم يمشي مع القرآن بأي إطلاق وعلى أي تنبي من تنبيهات، وهذا جملة واحدة من الرجل المحفوظ إلى بيت العزة أو سواء ذكر ذلك من بيت العزة إلى قلب أو على قلب النبي منجما على حسب الشوارب والأفكار الشوارب من القول يستجد بأي إطلاق من إطلاقات وعلى أي تنزل من بلدات وكثير ما مر التنزل يقول له نزل من المعنى أخوه فأنه جملة واحد ويتعلم عن ونزل من ذلك العزة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من أسفل فرعاه وهذه كان بشكل ذلك من هذا النزول الى الوجه المحفوظ ترجع الى الحكم العامة من ونور اللغة المحفوظة والإقامة كثير جدا الى النعم لكل ما قضى الله أدرك زي انك عارف نحن ان ما يحصل في كون الله مقدر قبل ان يخلق الله القول في كلمات عامة الى الناس هي امور من حوالي التدين مش تبقى لا ولذلك حضرتك مش هترجع تاني وحضرتك خلق الثاني هو ثالث عند الحديث الصحيح يدفع الله سبحانه وتعالى احدكم في مصر قرن يقع معي يوم كذا ثم طبعي يوم كذا ثم طبعي ثم يأمر الملك بان يكتب اربع حملات رزقه في الناس الثاني واجل في حلقه وتعيش الله هو اللي كاتبه جبريل ده عليه السلام يعترف عما قدر لكم حاجات بل ما كتبه جبريل انما هو اظهارا وليس انشاء ذلك يبقى ما كتبه جبريل عليه السلام انما هو اظهار لما عثره الله عز وجل ربنا كتب جذب القلب ما هو كاتب لان هي امور يبديها ولا يبتليها فعلينا نتبع الرضا والمحبه ذلك دايما يا مرات حاضر جديد العلم الشرعي هذا يدل على حب بكل الله فكما تحرصون على محبتكم بكل الله احرص ان تحذبوا الناس لله احرصوا على ان تحذبوا الناس في الله عز وجل نعرف الهرب الهرب جبت ما هو جبت ما هو ان سبب لكن الثاني رقم يعني الكذاب لما يأتينا بالله جرى الله عز وجل أيوة مع اللي كتب هل إنشاء ولا إظهار من مجهول المخلوق إظهار لربهم ربهم حتى لا يحرم الخلق ولكن لم تموت نفس حتى تستمتع الذي الله يدرك بدل الرزق الاول ما كانش اجلها وتقال لكن يجمع بيدفع على الشهاده الثلاثه يجمع حتى من الرزق واجلها اتقى الله وتكفله الطلب واذا علمنا حكمه نزول القران الكريم ترجع الى حكمه نزول الاشعه ليه لان الله تعالى والعالم سجيلا جامع لكل ما قدر الله تعالى وقضى ولذلك عندنا آية الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن رأى إن ذلك على الله يجري مثل لا يحدث عن ذلك ولا تفهم من ذلك هذا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا تفهم من ذلك ولا تفهم من ذلك لكي لا تفهم على ذلكم ولا تفهم من ذلك والتحديث ما يتبعون ده التبدل الاول من الوجه المحفوظ بقيت ما بين الجوف التبدل الثاني كما قلنا التبدل الى بيت العزه من زمان الدنيا والدليل عليه نرجع كل الفقراء كلمه حريم وخلي بالك حريم اهو عارفين الحرف مكتوبه ازاي حريم لكن انت لما في بيت كنت كانت مهاش كبير الفيديو في سبع حامين بتقرا حرف ولا حا حا ليس عليك يبقى قراءتها كده مخالفه ها للبعض المكتوب ولا مخالفه مخالفه لكن القراءه تكون متبعه وانا لو انا هفتح حامين لو قرات هفتح حا أعلم أي كلمة يبقى أقول لك فلاش يكون سلسة الحال كده ولم تسلو غير قرآن لكنها تدورها في ثلاثة حالة على الفرجل مش كده؟ لكن موجودة في المصحة مش زي الآية الكريم موجودة في المصحة عقيل خلي بالك تمام مش علامة التجويد حال المصحة مرتبط مادة حرفية حال ومش حال مش عارف الشمار مع بعض لا حرفتين من ذلك مين بقى اللي جاء 4 و 3 و 6 دي مين وبرضه كده هيا علي ها حرفين وعلى خلاص احنا عرفنا كام ها كام ها ها يا ها يا معنى ها يا او ليكي برضه اثنين بكام حروف يبقى حرفين ها يبقى عندك حل عرفنا كده ان الخلاصه سنه متبعه عليه وتوقيفيه خلاص يا جماعه خلاص هنا لما الكلام الثاني اللي عليه الاستاذ حامين والكتاب المبين اهدى ان تبداوا في الجد مباركنا كنا مدركين انزلنا ايه؟ نعم كما تبرا رسول البقر شهر رمضان الذي انزل فيه القران هذا شهر رمضان الروح المحفوظ الى بين العده شهر رمضان ثم الى عدت حياه ثابته انا انزلناه في حياه وطبعا حضراتكم تعلمون في تعارض بين انا انزلناه في ليله مباركه انا انزلناه في قدر شهر رمضان الذي انزل فيه القران في تعارض التفسير او بالذات ايات التفسير ببعض فالشهر فالقران الكريم نزل في شهر في الليلة المباركة وهي ليلة القدر. بس مش والجواب ثاني مش بيحكي بقى اللي انت تعبان من الجهاز عليه. بعض المستشرقين وأبيان المستشرقين وكلمات المستشرقين كلهم يعني تلاميذ مجوس الذين دخلوا في الإسلام بشكلهم المجوسي واليهود الذين دخلوا الاسلام بكيف اليهودي والنصارى الذين دخلوا الاسلام بكيف النصراني كان يريد الاسلام في ذلك. ليس هذه يعني موجوده كده موجوده كده واذا امتدت الحياه الثلاث القدر والقران والبقره على ان القران قبل ليله واحده توصف بانها مباركه افضل من القران وتسمى ليله القدر افضل من ليله القدر وهي من ليالي شهر رمضان وهي من خلال الجمع من عملنا ودفعا للتعارض للتعارض لتنشيطه. طيب هذه ادله مثل الحقيقة هي موجودة في كتب السنة يعني الحاكم في النسائي الحاكم أفضل للنسائي عن ابن عباس قال نص قرآن من الذكر هو اللون المحفوظ إن الذكر هنا حضرتك يا نص محفوظ فوقع في بيت العزة من السنية فجعل جبريل بيده يقول على النبي فالرواية ومش ابن حاكم النسائي والحاكم والمحفوظ من طريق ابن ابي مريم ان تقول ان ابي جد عن كريم عن جعفر قال كنت القران جمله واحده الى الدنيا اذا لم تقل ثم كنت دعا على ذلك بعشقه ثم قال ولا ياتوا لك بمثل الا بمثل الحق مع احسن وقران فقد صرف لهم لتفرقوا عن ذلك على ممكن ان تكون فرق الحاكم وبينهم يؤمنين من هذا الموضوع فقط نفس الكلام عقيدة ابن أسود قال الشهر رمضان لكن يجب ان على الله شوال بالصبر والحمد والعباد والحمد والشهيد وذكاء والعيد خلاص ذكر رمضان كلمات امر وثم تقال مع ذلك ان امر قلت في رمضان في ليله القدر جمله واحده ثم قلت على النجوم بعد ذلك رزقا في الشهور والايام رزقا عن الجسم لكن حديث اربعه من جمله احاديث سكر لا تكون هذا حتى على غالب المسلمين وهي احاديث موقوفه عن العباد لكن في العباد لا يكون هذا الكلام نفس الاغراض لان مثل هذا الامر اختار حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم من الامر العلمي والامور العلميه عندما يتحدث بها الصحابه يعلمون انها احاديث مرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث في وقت جهنم او العذاب او ما شابه ذلك. نعم. على حسب مواقع النجوم يعني على حسب الحوادث وعلى حسب القطع التي نزلت في القران الكريم لان القران الكريم احنا عارفين حضرات القرآن نزل مرجما يعني ايه مرجما يعني مفرقا وقطعا وهذا التفريق ايضا كان قطع قطع وقد يكون النجم جزء خارج من غير المبرر وقد يكون كاذب لان الله يقول تعالى ويستمع لله بالقربى وينعى الفحشاء والمنكر والبغي والتقوى كلمه تقي وقد تدعوني الى الله كناجم وقد يكون النجم خمس ايات عظيمه ربك الذي خلق وقد يكون النجم صورة صورة الأنعام نزلت في سبعة في كوكبة السماوية نزلت جملة واحدة كده صورة الأنعام على هذين قطعة نزلت فقط في الأعلى صورة العرب نجم آية نحن الآية في البقرة وكما هي الآية نحن في البيت نجيب كيان في الآية يقول يا محمد فعل هذه الآية في الصورة التي هي كده أو على ذلك كان يذكر اسم سورة وكان يذكر رقم الآية عشان كده التركيب آيات تركيب توكيد طبعا تركيب كلمات طبعا تركيب سور ماشي عرفنا كده النجوم تتبع وكذلك قال الذين كفروا لم ينزل عليهم القرآن جملة كما هي كذلك ما لم ينزل كذلك لنثبت من قرآنك ورثا تركيلا اذا القرآن هذا منجما يعني مفرما وقطعا من اجل تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الشك لان الامه كانت الله لا تشك القرآن فكان هذا حكم القرآن الثاني وهي فرصه امنيه لا تقرا ولا تكتب وتراه الكتاب فيها شك ثم كيف تقرا تحفظ القرآن وتتعامل به هذا امر شر ومن هنا كان نجوم القران والجمل الى هي التفصيل ايضا اذا كان هذه الجمله الواحده في ليله واحده في ليله القران كما علمنا بان متبرج الايات الثلاث هذا والتوصيف على ذلك من الاحاديث التي عرضناها وتفصيلناها هناك قول ثاني في نزول ثلاث ايات من 20 ليله او 23 ليله او 25 ليله لكن حقيقة يعني هذا قول لكن قول الأول هو القول الراجح وهذه الأقوال بمعنى على التحديد فلا تقول يعني أن هذا كل كل سنة يقال حيث على قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني القرآن غير محفوظ كان يجد كل سنة من رمضان يقال عبد الجليل عيشة يقال لا يجد هي تسخير امر القران وامر من نزل عليه باعلان سكان السماوات السبع ان هذا اهل الكتب نزل على قاده الرسل لتشرف الامم الحكمة من نزول القرآن ما كان ينزل على بعض الناس كل مثلا في الأجل إلى عرفة شرع القرآن شرع اليدين شرع القرآن التنزل الثاني والأخير سنة ثانية من هذه القضية التنزل الثاني وهذا هو ما قصد عدد التنزلات لأنه مرحلة كبيرة التي تجدها أشياء حدوث على العالم ووضعت بداية الله إلى الخلق وكان هذا بواسطة أمير واحد فيه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم تسكين الكريم يا مسلم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المسلمين في الله العربي المبين في عرفة الثلاثة من النزول حضرتك في المعنى المجازي اللي هو افترضنا ان هو مش شاعر مش جسم قلنا في اللغة بس عمر الرجل يعني ليه افترض ان هو عمر بني الله ننزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يقولش ان هذا الامر ينزل من العلوم او ينزل من ينحدر يعني أنت نفس الكلام عز وجل عن التشبيه لأن كلام الله متعلق بالله بصفة كلام الكلام على براءة صفة فالله سبحانه وتعالى منزه وصفات الله أيضا منزهة فإحنا خلاص لفظ المجازة هو يمشي معه هذا عارف الوحي وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاة لكن كان صحيح يعلم يعرف هذا هيئة تغير النبي صلى الله عليه وسلم بالعرف الشديد بدون استنكار أو صدق الوحي عن النبي فكانت إذا صادف رجل أحد أو فاقد أحد في ذلك الوحي أحد النبي تطرش فكان تطرش إذا كان الصحابة يحسون في العلامات لكن ما كانوا يعلمونها إلا بعد أن انخدع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول النبي في دوره والطاعة أن النبي لا تزداد وعيه وبعدك فالنقول مع المجازي حتى يعني نفهم من التشبيه من التجديد الله نزه عن كل هذه المقصودات هي معنى الحوادث كل شيء كيف بعد تدريب القران تدريب الكعبه تدريب القران سبحان الله سبحانه وتعالى يريد ازاي اقرا القران عن رب العالمين كيف اقرا تدريب القران حقيقه هذا من انبياء الغيب فلا يستقل الانسان الى راي الدين الا بعد هذا الرأي بدليل صحيح وكل ما يقال في ذلك الحقيقة يعني قد نكون هنا أو هناك بس مع هذا فالإمام الصليبي يقول تعالى إذا بدأ كلامه من الأول على تعالى يعني تحقيق تعالى من القرآن هي الأحكام الشرعية ولا الأحكام فيها حكم على فإذا الشيخ سبحانه رحمه الله قال شيء في بعض الكتب القرآن ما يبين فلق بين الإنسان إلى رأي فيه إلا إذا ورد في دليل صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم لأن كل الذي عرفنا عليه في كلامه أفضل منذورة ومعلومات فمنها الشيخ الطيب الذي كثيرا ما تقول نعم نزول القرآن على الملك على الملك على الملك على الملك هل الأمر ترقبا روحانيا أو الأمر إلى الوجه المحفوظ ما يبدو فيه على هذه النبي. وأجل تكلمش القرآن لأن كلمة العلامة لا تكفي دليلا. ثانيا لمن الوقت حتى يرد أن الحرة الجبل وكان على جبريل في عين ثلاثين الحرة كلمات الرأس والأبرار كل الحرة لا تحاله كل الحرة مهمتك تحفظ كل الحرة له ملك يحفظ فهنا أن الحرة الجبل وكان على جبريل في عين ثلاثة وأن جبريل كان جمع على جبريل في عين ثلاثة ومع هذا كان جبريل أخر وكان على الحرة والنجوم لكن هذا لا نعرف إذا استطاع هذا الرجل دليل ولا جمعة نعم تعطي قال بمعنى إن الملأ في جبهة الأرض يريد الله أعلم إن معنى الملأ وأسماءه هي لذاب بها الجمع فكذا معنى هذا الحديث او معنى هذا الذي اقرب لنا عن هذا الجمع وصل لك روايه اخرجها الامام الطبراني في حديث نوال ابن جمعان يقول ايه عن نوع اذا تكلم الله بالوحي اخرج السماء وعلا كل من في السماء يعقل به ويكون جبريل أول من يرفع فيعلم عن الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يسير بقية ويسألون جبريل ماذا قال الله؟ قال جبريل يقول إيه؟ قال هذا الحديث الذي ذكره ابن الحفي والثلاثة إجمع قوله تعالى أن هذا النوع يتفرد أن الوحي أن الله إذا تكلم بالوحي أمر بالسلامات والقوة فإذا سمع هذا الإمام وعي وقرر السجدة فيكون أوله يرفع عنه جبريل فيسلمه الله بوحي بما أمر فيستني به فكلما مر في السماء سأحب أدبنا ماذا قال ربنا قال الحق فيستني في حيث أمر وأيا ما تكن هذه الأقوال فإن الموضوع لا يتعلق أو يعني يريدونها كثيرا ولا تعرف في كثير الخلق في الجهاز. هل أنت تشوف أنه تحدث بين أيدينا لهذه الناس؟ ولا تشوف نعرف؟ ولا تشوف ولا تشوف؟ لأنه ولا تعرف خلق أولى لا تجمع عشان الناس تفهم الحضور ده محرومين بالله عز وجل محرومين محتاجين بحقوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحقوق فما تشوف ذلك وربنا سبحانه وتعالى مش هيبة النبي بمراقبته وشعر صلى الله عليه وسلم فما كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي من أول سورة الفاتحة إلى أول سورة الفاتحة عرفت كريم ما هو كذا أمين فقط كذا لو أدخل محمد في شهادة الحروف لقول الله عز وجل وما كنت تدعو فقيه كتابه ولا تحطوه من شيء الا الرسول فلا تعلم به ولا بتلكنا محمد صلى الله عليه وسلم في احياء هذه الالفاظ وتربيها تركيب الكلمات كلمة لي مع كلمة لي كلمة القرآن لا يعمل كل كلمة تأخذ بعرض فيها لا تنفض عرض عن عرض وكلمة عن كلمة وقراءة كلمة المناسبات والبواسط مناسبات الآية والآية مناسبات الآية ومناسبات نجوم نجوم نفس إذا جعله بالنجوم الصورة ممكن تتكلم عن التفكير الحديث الحديث النبوي قبل من عند الله، لكن معناه من عند الله عز وجل. والمعتقد ان الحديث النبوي يقرا معنى من عند الجميع، ويسوي به الحديث القدسي لان الحديث القدسي ما كان ربه من عند النبي، والمعنى من عند الله عز وجل الحديث القدسي. لكن القران اقرا معنى من عند الله عز وجل. فالقران الوحيد الذي يقول لا الحديث القدسي ولا الحديث النبوي. وإذا عرفنا أن الجبريل عالم نزل في الألفاظ في القرآن حقيقة، ولا دخل له ولا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التفسير هذا كلام الله منزل الإسلام قسم قال الله جبريل في الذي أنت ذاتي وأنا أنت ذاتي وأنت ذاتي وأنت ذاتي وكذا وكذا وأمر بكذا وكذا، وتمنى جبريل ما قاله ربه ثم نزل إلى النبي وقال له ما قال. طبعا معروف في القرآن هو كلام الله عز وجل أنه نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نقطة القول في هذا المقام. هذا القرآن أوحية الله من الله اتفاقا أو نقطة القرآن أن القرآن موحدة الله من عند الله اتفاقا، وهذا الحديث القدسي موحية الله من الله على المشهور، والحديث النبوي موحية المحمود لغير ما اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والأنصار من الرسول. فإذا أن القرآن له مقطع من الإعجاز والتعبد ووجود المحافظة على ذلك بنقطة الحديث القدسي ممكن تكون معناه، الحديث النبوي ممكن تقول معنى لازم القرآن ما ينفعش تقول معنى. طبعا الحكمة في هذا التقرير أن الاعجاز ممنوع في القرآن الكريم، يعني متعلق الحديث النبوي ليس فيه إعجاز، الحديث القدسي ليس لكن الإعجاز متعلق بإيه؟ بالقرآن الكريم. الإعجاز متعلق بالقرآن الكريم. أكثر من كثير من النعم الذي أنزلنا، يعني يجب عليك أن الله على هذه النعم حتى تستمر هذه النعم. الحمد لله رب العالمين. لما رأيت قال اللهم لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك وعظيم سلطانك. هذه الكلمة اشتدت على العمل واشتدت تغلقت المقالات أمر مطلق جديد في الملكين. بدأت بعد ذلك يا رب تعالى فرقا كذا فقال سبحانه كما قال عبد الإني فيها يوم القيامة. اهتمام ممكن أقلوسة الاهتمام والحمد لله تمت بالمجزاء والحق لما يقول الحمد سبحان الله الحمد لله ما تحكمها أكذا وإنها من الله عز وجل. الحمد لله أفضل الحمد لله رب العالمين. هل الحمد لله أفضل لا إله إلا هو والبعض يقول الحمد لله والبعض لا إله إلا هو. الثالثة أجمع على الجميع على أن الله مشمول على ذات النعم أي مما أنعم الله به على به علينا في الناس. أفضل نعمة في الناس أفضل نعمة بعد الإسلام أفضل نعمة نعمة أفضل نعمة بعد الوجود الحمد لله في كلام العرب على الثناء التام كالآل واللام من الاستغراق ولله اللام الاعتقاد. تفضل لا تقول الحمد لله فلان فلان عنادة وشكرا فأقول له الحمد لله أقول له شكرا فقط. إذا أنت هناك لرب جنس الحمد هذا الكثير فقلت في البحر والحمد قلنا لا أول من الاقتصار الحمد مختص لله عز وجل الحمد تغيير الذنب الحمد أعظم من الشكر. ليه؟ لأن الشكر لا يكون إلا عند مقدار النعمة. أما الحمد تغرت النعمة لك أن تنفصل يجب عليك أيها العبد المؤمن أن تحمد الله عز وجل على السراء والضراء. ما دام الحمد لله على السراء وعلى الضراء الحمد لله أعظم من الشكر. الحمد ويكون على استقرار النعمة أو على استقرار النعمة. أما الشكر لا يكون إلا عند استقرار النعمة بالعام. الحمد والشكر هل الاثنين معنى واحد؟ في خلاف. تدل البعض على الحمد مع الشكر الحمد لله شكرا وقال أن البعض الحمد أعظم من الشكر لأنه الإنسان والجوارح والقلب. Thank you. الحمد لله بعض السنوات العرب كان هو الحمد لله على وعلى على رفع الإسلام الحمد وقضع الإسلام ورؤى الحجاج كان الحمد لله على إطلاق فعل الحمد ورفع على هذا ولو اخترت لما اقصد الحمد اقصد الحمد لله او قلت الحمد لله لكن في صراحه يعني كافه لان الراحه صراحه السمع عارفين الحمد لله صراحه هنا جمله كبيره وعلى جمله صراحه فالحمد لله سبحانه وتعالى ذلك رب العالمين الحمد لله رب العالمين ايمان فارسيين وكل ما سهل الشيء تطورات عن الرب والسلك الكامل الاطاع المؤمن المتفرد الكرم والرب كالانوار التي تفتح المنطقه مباركه في رب العمل وفي القدره وفي المنزل وفي ذلك لا تاتي الى الله أما إذا أصدقت المعرفة فلا تفضل إلا على الرب سبحانه وتعالى هو الله سبحانه الرب سبحانه وتعالى ولا يقارب في نفسه إلا بالله فالرب يصح الجهد الجهد الفار الرب المعبود لا الرب الرب كل هذه التربية اعتمد على تفكير الربوبية لكن انه ربنا على طوال الكرم في حاله خاطئ ذلك ارض الرسل انزل الكتب التربيه ربنا تولانا بهدايته ورعايته ونحن يعني كثير ونلتقط في اكوان الخلق من مرحله الى مرحله وجعلنا نرتفع الشباب ونرتفع جميل طبعا حنان و بعد ذلك ضرب الغرب في اصناف الاجداد الشتاء الثقه في الشتاء تحت الرمز الذي تولانا عن يعني الكون في مواد الكرم الطبيعيه الحمد لله رب العالمين ماذا تحدث والكلام على الرب محدودا اختص الله عز وجل بها في تدبر العهد الرب مع هارون عهد جدي الرب مش يشوعوا ويرجعوا ومرضى لا الرب هنا الله القادر الرادد بلاد عهد معاك ايه يا استاذ جدي عفو تاني تنطبع على جدي واذا حرمت صور مشتركه بين الله وبين عباده فيقال رب العباد وليس رب القدر على سنة الرب إلا تزيد لا تطبع على غير ذلك إن شاء الله العالمين كانت هذه الأمور العالمية كانت كثيرا جميلة العالم بجمع رب العالم وأنت رب ذلك ما كل ما سوى الله عز وجل هو عالم كل ما سوى فهو عالم وهو يعني الله سبحانه وتعالى رب هذه العالم العالم يجمع وكل حقوق الى الله ولا تلاحظ واحد من العالم بقراءه وقوله كل السماء عالم كثير ولذلك لما تقرا في بعض الكتابات فقد تطرقت على ذلك معنى على عمود الجن والإنس. طبعا، وقال ذلك من أي كلام. كلام الجن على عمله. حتى تقرأ بصوت المسلمين ولا تبني لهم لا يجوز. لما يكون شرح يرجع يعني فجعل الذين رضوا نشر الكلام على الله ولم يكن حفظ الاسماء عبد الله عبد الرحمن ولا على شكل جميل ان اجمع اهلاك اجمع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاهلاك لا ملك الا الله عز وجل قال سفيان ان كانت تهاجه وطبعا هو على الله وسفيان فاخذته رب التوحيد او سمى ملك الاهلاك هل يجوز ان يوصف فيه من الاسباب المسلمين هل يوصف فيه من الاسباب Yeah.